بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة التي طرحت في التنبيه السابق هو التنبيه الأول فيما لو كان هناك شبهة أو تردد في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، وذلك لأن شككنا في أمانة شخص أو عدمها، هل هو أمين أم لا، هل في هذه الحالة نبني على الأمانة فنقول بعدم الضمان، أم نقول بشمول الضمان لمثل هذا الإنسان؟ في الدرس السابق بحثنا المبنى الأصولي في المقام، وقلنا أن هناك اختلاف في المبنى الأصولي، لأن هناك من قال إذا كان هناك شبهة مصداقية للمخصص يجب التمسك بالعام، وهناك من قال لو كان هناك شبهة مصداقية للمخصص فإن الفرد المذكور المردد هنا لا ينطبق عليه عنوان الخاص ولا ينطبق عليه عنوان العام، يعني يكون شبهة مصداقية للخاص وشبهة مصداقية لعموم الخاص وشبهة مصداقية لعموم العام، فلا يشمله العام، يعني هنا لا يكون ضمان. وإن قيل بالضمان في المقام فلا لشمول عموم الضمان هنا، وإنما لاحترام أموال المسلم، أن هذه الأموال محترمة ولم يثبت لنا بدليل هذه الأموال محترمة وبالتالي يجب بمقتضى احترامها الضمان، ولم يثبت لنا دليل يرفع الضمان في مثل هذه الحالة. طيب، الآن نتجه للبحث الروائي. في البحث الروائي عندنا طوائف من الروايات في المقام، عندنا طوائف من الروايات، سنقرأ هذه الطوائف لنرى أن الروايات في المقام هنا تقول بالضمان أو بعدم الضمان. لاحظوا الآن، سنقرأ الطائفة الأولى من هذه الرواية وسنشرع ولو بمقدار بسيط في بحث رجالي في المقام. عندنا طوائف من الروايات في باب الإيجار يظهر منها الضمان في مثل هذا المقام، أي الطائفة الأولى، ولكن سنقرأ طوائف أخرى ربما تقول بعدم الضمان. هذه الطائفة فيها الصحيح وفيها الضعيف، ولا شك أن الصحيح يجبر الضعيف هنا عليكم ورحمة الله. لهذا سنحتاج أن ننظر في كندة رواية من هذه الروايات ثم نبحث ايضا مبنى رجالي متعلق بهذا الامر، متعلق بهذا السند. لكن لاحظوا كيف نصحح هذه الرواية، كيف نقول بصحتها. الرواية في وسائل الشيعة في باب الإجارة أو في كتاب الإجارة الباب 29 عندنا عدة روايات، سنقرأ رواية واحدة منها وننظر في صحتها وسنكتفي بذلك، لن نتوقف عند أسانيد الروايات الأخرى، لأن إذا ثبت لنا صحة هذه الرواية اكتفينا في المقام بها، وقلنا بأن الروايات الباقية ماذا؟ مجبورة بصحة هذه الرواية. شوف الرواية أقرأها لكم. أولا شوف الشيخ الكليني كيف يرويها. طيب، الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى، اللي هو محمد بن يحيى العطار ثقة، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد ثقة، يرويها بعد ذلك عن ذكره. ها؟ عمن ذكره؟ عن ابن مسكان. هاي عن ابن مسكان عن ابي بصير. طيب، يمكن القول باعتبار هذه الرواية بوجه، ولكن هذا الوجه ربما لا يقنع العديد من علماء الرجال والفقهاء، ويقولون بالارسال. ليش؟ لقوله عمن ذكره، ما معروف انه الراوي. طيب، اكو جملة من العلماء قالوا ان مثل احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي هذا لا يمكن ان يروي عن الضعاف، بدليل انه طرد مجموعة من العلماء الكبار من قم لانهم كانوا يروون عن الضعاف، كما سبق بينا كيف طرد سهل بن سهل سهل بن زياد الآدمي، وطرد عبد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وطرد واحد من أحفاد الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا البرقي بعدين رجعه ومشى في جنازته حافيا فيه. طيب، يعني تضح أنه مشتبه في طرده للبرقي. فمثل هذا ما يمكن أن يروي عن الطعام، لكن أصحاب مثل هذا الرأي قالوا، أصحاب الرأي النافي، يعني الرأي النافي اللي يقول هي رواية ماذا مرسلة، قالوا لأن ثبت عندنا أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي روى عن بعض الضعفاء، فعلا روى عن من ثبت ضعفهم، وعندنا أسماء من الرواة فعلا ضعاف وهو روى عنهم، لهذا الرواية في الكافي تكون رواية مرسلة. بعضهم أيضا يمكن أن يصح الرواية بطريق آخر، يقول أن الكليني في ديباجة كتابه الكافي قال باعتبار سائر الروايات اللي موجودة عنده أن الروايات هذه هي روايات معتبرة، وبالتالي كلام مثل الكليني في المقام حجة، ويبنون على هذه الرواية، ومجموعة من العلماء هكذا يقولون هذا من باب التوثيق العام، لهذا الروايات الكافية عندنا روايات معتبرة إلا ما شد منها. ولكن هذا الرأي أيضا يشكلون عليه كثير من العلماء، أنه عندما قال بالاعتبار هذا قاله لاعتبارات معينة. هذا الآن ما نبحث الآن، هالكلام اللي ذكرته الآن في عدة قضايا رجالية تحتاج كل قضية نقف عندها، قضية توثيق يعني ما ذكر في بداية بعض الكتب كالفقيه والتهذيب وهذا الكتاب وغيره والكامل الزيارات وعلي بن إبراهيم القمي وغيره، هذا بحث ثاني ما توقف عندها الآن، لكنه غير مقنع عند مجموعة من علماء الرجال ومجموعة من الفقهاء. فلتصحيح هذه الرواية نلجأ لطريق ثاني، نشوف هل هناك من رواها من علماء الحديث ها بطريق آخر صحيح. زين، فنشوف فيه موجود. وين الشيخ الطوفي في التهذيب رواها بطريق صحيح، شوف الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في التهذيب رواها بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مكان. السند اللي رواها يعني الطريق الذي اعتمده الشيخ الطوسي غير الطريق الذي اعتمده الكليني، وأن انتهى لابن مكان، انتهى لابن مكان ثم أبي بصير، ولكن ما قبل ابن مكان الطريق الشيخ الطوسي غير طريق الشيخ كلين. وإذا نحتاج هنا من انظر في الطريق، أولا قال ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. زين، وين أحمد بن محمد وين الشيخ الطوسي؟ مئات السنين بينهم، ها؟ مئات السنين بينهم بين أحمد بن بين الشيخ الطوسي وبين أحمد بن محمد بن قال ابن عيسى، إيه مئات السنين صحيح؟ شلون؟ إيه يعني يجوز الفارق بينهم 300 سنة أظن، يعني يجيب معلو 300 سنة وشكل كذا ما كم ما كم استجابنا ها؟ لا ما في قاطع. شلون يروي الشيخ؟ الشيخ له طريق، لما يقول بإسناده عن أحمد بن محمد يعني عنده طريق، الطريق هذا أما ذكره في المشيقة أو ذكره في الفارس أو بعض الأحيان يذكره في الرجال، تذكر طريقه إلى ها إلى فلان. يعني لاحظوا هنا طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن خالد بن عيسى له طريق خاص، شوف واحد اثنين، له طريقان في الفهرس، طيب ثلاثة طرق في الفهرس عنده وطريقان في المشيقة. يعني شوف مثلا في الفهرس قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، منهم الحسين ابن عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه وسعد بن عبد الله. هذا الطريق ضعيف، وهو الضعف فيه من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار والحسين ابن عبيد الله وابن أبي جيد. ابن أبي جيد هناك من العلماء من وثقة كلام إذا حتى الأطفال للبعض وثقة للبعض وهو ما في توثيق. ذاك تقصد محمد بن يحيى، هذا أحمد بن محمد بن يحيى، هذا ولده. طيب ضعيف هذا الطريق، طريق آخر في الفارس هم ضعيف، طريق ثالث في المشيقة هم ضعيف ببعض، طريق رابع في المشيقة هم ضعيف، عنده طريق صحيح خامس في الفهرس، في طريق خامس صحيح. لو كان طريقه طريق الشيخ الطوسي إلى هذا إلى أحمد بن محمد كل الطرق كانت ضعيفة لما لقلنا ضعف الرواية، ولكن في الطريق عندنا طريق صحيح. قال شوف في الفهرس وروى ابن الوليد المبوضة عن محمد بن يحيى أيضا والحسن بن محمد بن إسماعيل عن أحمد بن محمد. شوفوا المراد ابن الوليد اللي في المبوضة الواقع في الطريق محمد بن الحسن، لو كان المراد ولده احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لذلك ايضا قيل بضعفه، فهذا الطريق صحيح، فغفرنا بطريق صحيح لهذه الروايه، لهذا نقول بصحه الروايه. لو طلع عندنا هذا الطريق ايضا غير صحيح، بنروح نشوف ايضا في مشيقة الصدوق، لان الصدوق ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان. شوف طريقا الى ابن مسكان وينه، طلع عليكم دقيقة واحدة. طريق الشيخ الى ابن مسكان صحيح، طريق الشيخ الصدوق طريق صحيح. قال وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان، فقد رويته عن ابي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، وهذا الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد يعني، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، كلهم ثقات. لاحظوا مشايخنا، فعندنا طريقان صحيحان لهذه الرواية، ولذلك لا يقدح بعد ذلك ضعف السند وضعف الطريق الذي به رواه الرواية الكليني، بل نقول بعد ذلك أن ما رواه الكليني هم صحيح يكون في نهاية المطاف. طبعا بالنسبة لطريق الشيخ الصدوق، عفوا بالنسبة لطريق الشيخ عفوا الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قال ورواه الشيخ الإسنادي عن أحمد بن محمد، فإن الطريق إلى أحمد بن محمد صحيح، أحمد بن محمد ثقة، علي بن النعمان هم ثقة، ابن مسكان هم ثقة. البعض غمز غمزة أنه ربما ابن مسكان كان واقفيا، ولكن أجابوا عليه أنه لم يكن واقفيا، وفي بحث طويل حول ابن مسكان ثم نتعرض إليه، أنه نفوا الوقف عنه، اللي قال بعضهم أنه مات في زمان أبي الحسن قبل الحادثة، ها؟ يقول قبل الحادثة، للبعض قالوا المقصود بالحادثة هل سجن الإمام الكاظم قبل الحادثة أو موت الإمام الكاظم، يعني قبل الوقت، قبل الوقت. شوفوا العبارة حتى أكون دقيق معاكم، هذه النجاشي اللي قال مات في أيام أبي الحسن عليه السلام قبل الحادثة، اللي البعض منهم قال أبو الحسن الإمام الكاظم، فيحتمل أمرين اللي ذكرناهم الآن، أم أنه أبو الحسن الرضا بمعناها قبل سفره إلى خراسان. على كل حال لكن نفوا عنه الواقع، حتى لو كان واقفيا فقد صرح بوثاقة الرجل. عبد بن مسكان أبو محمد مولاه عنزة ثقة عين، شنو؟ لا ابن مسكان اسمه كوفي، شو؟ وهو كوفي من موالي عنزة، ويقال إنه من موالي عجل. شاهد، فبهذا صارت الرواية عندنا رواية صحيحة السند بطريقين صحيحين. بس هنا وردت عبارة، لاحظ ماذا قال، وذكره الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، وذكره الكشي في رجاله، هذا اللي متوقف عند بكرة. وذكره الكشي في رجاله وعده عند ترجمة أبان ابن عثمان الأحمر أحد الفقهاء، العبارة أحد الفقهاء الستة الذين أجمعت العقابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم لما يقولون. يعني عده الكشي من أصحاب الإجماع. هذا الموضوع موضوع أصحاب الإجماع بكرة راح نتوقف عنده ونناقش الموضوع، نشوف النقد والإبرام في ما حصلت الكتب مشايخنا كتاب. أجيبه معي اليوم حتى بأطور لكم البحث، ولكن نسير الشاهد. خلينا نقرأ الرواية، خلينا نقرأ الرواية مشايخنا إلى أقل بس الرواية الصحيحة اللي قرأناها الآن عن ابن مسكان عن أبي مصير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه. شوف الرواية. قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء. يقول: فعليه أن يقيم البينة، يعني إذا لم يقم بينة فعليه الضمان. جيد. هو أولا قال فعليه أن يقيم البينة، بتجينا روايات ثانية ما في هذا القيد، ها؟ فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء. هذا يهمنا هالمقطع، أهم ما في البحث هو هذا. أقول نقطة أخرى يتطلبتم بها شيخنا، وهي: فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء. يعني أقام البينة أم لم يقم البينة؟ إذا كل المتاع اللي إلى سرق يمكن يفهم من الرواية هذا الشيء. هذا الظاهر، بس احنا وش نريد؟ نريد المقطع الاول انه فعليه ان يقيم البينة، معناها لو انه لم يقم البينة وجد لواحد ثوب وقالت انه والله ضاع ما يكتفى بكونه امين، وبالتالي لا يكون عليه الضمان. ليش؟ طبعا هنا الكلام هنا عام، عليه أن يقيم البينة سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، ها؟ كان أمين أو لم يكن أمين. والحال أن هذا الرجل أمين، لكن شككنا بعد ذلك في صدق كلامه. والسؤال هو هنا، لو أننا وضعناه عند أمين فعلا وشككنا فيه، وش راح تكون القاعدة؟ الرواية هذه تقول بينة، ما في بينة احنا ضمان، بس بيجينا روايات ثانية لازم نشوفها. احنا الان ما بنحسم الامر في هذا الامر في هذا الحكم، وانما بكره بنناقش قضية الرجال، قضية اصحاب الاجماع ان شاء الله، وبعد ذلك سننظر في بقية الروايات ونشوف ماذا نتوصل إليه من خلال هذه المراجعة. نأتي إن شاء الله. طال الله على محمد وآل سيدنا إبراهيم.